قدم المصلي وفقه الله مقالته بقوله: واني موصيك باربع لا تدرك العلم الا وهن معك تصحبك حتى تموت. فمحض النصح لملتمس العلم المبتغي نواله بتوجيه نظره الى امور عظيمه، فان الوصيه اسم بما يعظم شرعا او عرفا، اولاهن التحقق باخلاص النيه فيه، فان العلم صيد وشراكه النيه، ولا ينبل في العلم النافع الا من اخلص نيته فيه لله. ومدار نيته المحققه للاخلاص على اربعه امور: اولها رفع الجهل عن النفس، بان تنوي رفع الجهل عن نفسك بتعريفها طريق العبوديه، ومرادك من العلم ان يدلك على طريق عبوديتك الله. وثانيها رفع الجهل عن الخلق، فتنوي بابتغائك العلم ان ترفع الجهل عن الخلق، ورفعه عنه يكون بإنشائهم الى مصالح دنياهم واخرتهم. فلا يبتغي العبد عند بذله العلم من الناس شيئا من الدنيا، لا مالا ولا منصبا ولا جاها ولا رئاسه ولا شكرا ولا ذكرا ولا مدحا ولا ثناء. ومنتهى امله فيهم ان يكون هاديا لهم يرشدهم الى مصالحهم في الدنيا والاخره. واذا تبوأ رتبة الهداية والإرشاد جعله الله للمتقين إماما. وإذا كان منتهى أمله في الخلق أن يذكروه أو يشكروه أو يمصروه أو يجعلوا له جاها، فإن هذا يفوت على نفسه الخير العظيم ويوقعها فيما يقربها من العذاب الوقيم. وثالثها العمل به، فينوي أن يعمل بالعلم، فإن العلم يراد للعمل. ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، يعني ينوي في أخذ العلم أن يبقى العلم حيا نظرا قويا للمسلمين، محفوظا من الذهاب والضياع. وهذا المعنى متأكد بحق المتأكد المهيئ له، المهيئ له القادر عليه. فمن كانت له قدرة على العلم وأهلية فيه بوجود أسباب تعاطيه من الحفظ والفهم والذكاء والنباهة والقدرة والفراغ والمال وغيرها، صار أخذ العلم في حقه آخر. ولأجل هذا ذهب جماعة من الفقهاء أن العلوم التي هي فروض كفاية تكون في حق بعض الناس فروض عين، قياما بحق حفظ الشريعة. ذكره مبسوطا القرافي في الفروض. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين بن محمد المختار الزكريا الشنقيطي أن بعض أشياخه لما رأى فطرته وذكاءه قال: يا بني، إن من العلوم التي هي فرض كفاية ما يستحيل في حق أحد إلى فرض العين، وإنك من هؤلاء. ثم قال: وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع جهل عبد عن نفسه فغيره من النسب، أي النفوس. فالنسب جمع نسمة وهي نفس. وبعده التحصين للعلوم منه ضياعها وعمل به زك، أي ثبت. فمن اجتمع له قصدها كملت نيته بالعلم. والثانية: اعزم ولا تتردد، فالعزم مركب الصادقين. والعزم هو الإرادة الجازمة، وإذا فات العبد عزمه فاتته الغنائم. قال: ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، أي المستدعية لها. اعزم قرنا وإياك وأماني البطالين. لأن الأمانية رؤوس أموال المباليس، قاله ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر أن قوة العزم تمد بثلاثة موالد، أولها مولد الحرص على ما ينفع، وثانيها مولد الاستعانة بالله، وثالثها مولد خلع ثوب العجز والكسل، وبرهانها قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال فجمله الثلاث منابع الموالد، أي تنبع منها تلك الموالد المذكورة عارفا واحدا واحدا، عدوى القدة بالقدة، والقدة اسم لريشة السهم التي تكون في آخره مما يشد في حبل القوس. قال: ومما يحرك العزائم إجمالا مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم يعرف مصاعد هممهم، وتعرف مصاعد هممهم يثور عزيمتك ويقوي شكيمتك. فمن أنفع ما يكون للطالب مطالعته سيرة من مضى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من صيد الخاطف لا أجد لطالب العلم أنفع من مطالعة سير السلف. وذكر ابن مفلح رحمه الله أن العلم إذا أن الفقه والعلم إذا لم يقرن بالنظر في سير السلف والقراءة في كتب الرقائق قلت منفعته وذهبت درجته. قال: فلا تحرم نفسك من آثارهم، وطالع ما استطعت من سيرهم. ثم قال في الوصية الثالثة: والثالثة: قدر الدروس وأحكم المدروس، ولازم التكرار، واحرص على مذاكرة الأقران، بل المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يروح وسقيا العلم مذاكرة. والمذاكرة هي المراجعة مع الأقران بذكر كل واحد منهم ما وقر بقلبه من العلم عن شيخه، فيستمعون بعد الدروس ويذكر كل واحد منهم في مسائله ما تلقوا عن شيخه في كتاب ما أثناء دراسته، فيحفظون العلم بذلك. وإطلاق اسم المذاكرة على فعل الواحد لا يصح لغة، بل يسمى مطالعة، ولا يسمى مذاكرة إلا إذا كان فيه مفاعلة من الذكر مع غيره. ثم قال: وبدائع الألفاظ المستجادة من قواعد الحفاظ، أي من الأشعار المستجادة المنقولة عن من ينسب إلى العلم، قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذكره حصل دنياه وآخرته، فأجد العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. ثم قال: وترك الاستنجاد بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل بابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه، أي أو محفوظ نسيت مبانيه، فلا بد من تعاهد المحفوظات والمفهومات مرة بعد مرة، ويرتب من وقته بزمان تلقيه ما يكون لاسترجاعها. ثم إذا أفضى إلى العطلة جعل شغله في عطلته استرجاع ما تقدم منه من محفوظ أو مفهوم، ثم إن بقي منها شيء بدأ بشيء جديد، ولا يجعلها محلا للبداءة بشيء جديد، فإن هذا يضيع به العلم، فهو يحمل نفسه في أوقات الشغل بالدراسة أو العمل على تلقي علم جديد، ثم يجعل العقلة محلا لذلك أيضا، فلا يزال من جديد في جديد حتى لا يبقى معه شيء منه. لكن من اغتنم فرص العقل المؤقتة العامة والخاصة في مراجعة العلم بقي معه العلم، ولا ينبغي أن يكل المرء من ذلك أو يأنف منه مع تقدمه العلم، فإن العاقل لا يرى من النقص الذرة، وهو ممن يشار إليه بالعلم أن يكون في يده ثلاثة أصول يعيد تحفظها ويذكر فيما سبق منه في بابها، فإن كمل أهل العلم لم تزل هذه عادتهم أنا فتفيد هذا العلم من قلوبهم، فإن العلم إذا لم يقرر النظر فيه ذهب. ومن أخبار شيوخنا في ذلك أن شيخنا علي بن حمد الصالح رحمه الله وهو من كبار أصحاب العلامة التسيعي أمسك يوما بيد تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكان ابتدائي الطلب ممن أخذ عنه العقيدة الواسطية، وقال له: وددت لو جلسنا يا شيخ محمد في وقت تراجع فيه ملحوظاتنا. يقول هذا وهو قد قارب السبعين رحمه الله تعالى. ثم قال: والرابعة اصطحب السكينة والأناة. والفرق بين السكينة والأناة أن السكينة سكون مطلق، وأما الأناة فسكون في مقابل ما يثير، فسكون في مقابل ما يثير. فإذا رجع صاحب العلم بما يغضبه ويعكر صفوه فسكن كان موصوفا بالأناة. قال: وتجمل بالصبر، ففي التأني ليل رؤية المتمني والثبات النبات، وإنما يتبع العلم بطول المدة وتجويد العدة، والعدة هي آلة العلم وتجويدها تقويتها. فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال وادين وأروى قاصدين، ونهاية العجوز تشتت ووقود، أي منتهى ما يصير إليه أمر مستعجل أن يتشتت في العلم ثم يأخذ نجمه منه ويزول اسمه عن ديوان أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.